البارحة من الشيخ رحمن الله رحمه شيخنا كان يدرسنا بالليل بين العشائين، مرة الطيور هذه تغرق بالليل، أظنها يسمونها البط، ورفعت رأسه وقال هون صيد العلم أفضل أو خير من صيد الطيور، وهو صحيح في شك. أنا أجزم جزم من الإنسان اللي يلتفت يقين بيروح، وهو ما يلتفت إلا مؤتمرا بأمر من؟ بقلبه. بأمر قلبه. ما يمكن يلتفت إلا بهذا.